مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج كنوز. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اتكلمنا في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها عن بداية موضوع الكنوز، ان اكبر كنز في الدنيا دي كلها يا جماعة هو كنز القلب، وكنز القلب ده محتاج ان احنا نمتلك مفتاحه عشان نقدر نفتحه. قلت لحضراتكم قبل كده مثال بسيط جدا، قلت لو انت ماشي وفجأة يعني، وطبعا ده يعني ايه يعني زي ما بيقولوا كده ايه فرض جدل، يعني حاجة كده ايه خيالية، يعني لو انت ماشي وبعدين فجأة وانت ماشي كده لقيت قدامك مصباح علاء الدين السحري، انت عارف طبعا الموضوع كله يعني دجل في دجل، لكن انا بقولك تخيل. فكل واحد ليه أمنية، حضرتك ممكن تتمنى أمنية وده يتمنى أمنية غيرك وده يتمنى أمنية ثالثة خالص، وكل واحد ليه أمنية خاصة بيه. ففلان يقولك نفسي اتجوز، وفلان نفسي اخلف، وفلان نفسي انجح، وفلان نفسي ابتكر، وفلان كل واحد ليه أمنية، يعني ربنا يا رب يحقق أمانيكم كلها رب العالمين. انا لو عرض علي مثل هذا، وهو بقولك موضوع خيالي، يعني اقول نفسي في قلب مثل قلب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، افضل قلب في الكون ده كله بعد قلوب الانبياء والمرسلين هو قلب ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ان لو ربنا رزقك بقلب بالمنظر دوت، هتلاقي نفسك بتعبد ربنا بحب، بتصلي بحب، بتصوم بحب، هتلبس حجابك بحب، هتخدم زوجتك وأولادك بحب، هي هتخدمك، هتلاقي الدنيا كلها بالإنسان بيعمل فيها كل حاجة بحب. وفرق كبير قوي قلت يا جماعة قبل كده بين إن الإنسان يعبد ربنا عشان بس بيأدي الواجب اللي عليه، نفسه يخلص الفريضة اللي عليه، وبين إن واحد بيعبد ربنا عشان هو فعلا بيحب ربنا. ففرق كبير جدا، تلاقي اللي بيأدي الفريضة وخلاص يعني يا دوب بيصلي الفرائض، ولما تيجي تقول له الرواتب يقولك يا عم احمد ربنا ان احنا نصلي الفريضة. تلاقي بقى اللي بيعامل ربنا بحب بفضل الله سبحانه وتعالى، لما يجي يصلي الفريضة لسه قلبه ما شبعش لان قلبه مشتاق، فيقول يا جماعة في ايه تاني غير الفرائض؟ فنقول له في رواتب، في 12 ركعة في اليوم والليلة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. جه في الحديث الثاني توضيح المسألة: 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح. يبقى دول 12 ركعة اللي يصليهم بفضل الله كل يوم يتبني له بيت في الجنة. الله أكبر، شيء طبعا في منتهى الجمال. فإذا فالمسألة طيب يعني هو كمان مش مكتفي بالرواتب، لا يا جماعة أنا عايز أزود كمان على الفرائض والرواتب، في نوافل، في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ولو عايز تزود براحتك، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت أن يطلع الصبح فأوتر ولو بركعة، ولم يحدد النبي أي عدد، وإنما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو إنه كان بيصلي 11 ركعة قيام ليل. وهكذا قال المولى عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ووصف خليله إبراهيم عليه السلام وقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عشان كده قلنا لما نعوز بقى ان احنا ربنا يكرمنا بالخير لهذه الامه، وانا عمال بتكلم في مفاتيح القلوب اليومين دول بالذات ليه؟ لان احنا مقبلين على مرحله اختيار رئيس، طبعا ما هواش معاه عصا سحريه هيظبط لنا الدنيا كلها في غمضه عين، لكن عايز اقول ان احنا كما قال القائل: كما تكون يولى عليكم. عشان كده محتاجين مفاتيح القلوب، محتاجين ان احنا نجدد البيعه مع ربنا، نجدد البيعه مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، نبدا صفحه جديده نملاها طاعه وعباده وقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولو وقعنا في معصيه يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نعجل بالتوبه في اسرع وقت، علشان يعني كما تكون حالتنا الايمانيه عند الفتره ديت، ربنا يرزقنا بواحد يتقي الله فينا بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده محتاجين نركز قوي قوي. مش عايز اقول يا جماعه ان احنا نعوض ربنا لحد ما ربنا يكرمنا برئيس طيب، وبعد ما ربنا يكرمنا برئيس طيب نرجع احنا بقى ايه يعني نتفلت، لا، احنا ربنا سبحانه وتعالى خاطر صلى الله عليه وسلم قال له: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين هنا هو الموت، يعني بيقول له اعبد ربك عز وجل لحد اخر لحظه في حياتك، لحد اما ايه خلاص يبقى هي دي اللحظه اللي انت نازل فيها قبرك، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين هنا زي ما قلت لك هو الموت، يعني اعبد ربنا على طول. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حاجه في حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. والعباده يا جماعه مش مفروض، مش يعني مش المفترض فقط انها تكون الصلاه والزكاه والصيام والحج وبس، لا ده في عبادات قلبيه مهمه جدا ان احنا نلتفت اليها، التوكل واليقين والتسليم والإذعان والخوف والرجاء والحب والتوكل وحاجات كتيرة جدا جدا، يعني لو قعدنا نتكلم عنها مش هنخلص. يعني موضوع أعمال القلوب دي من أهم الأشياء، لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. جسد كله حاجة تانية كمان، إحنا ممكن نحول العادات إلى عبادات. شيء طبيعي ان انا باكل وحضرتك بتاكل وكلنا بنشرب وبننام وبنعيش وبنشتغل، وهو جدد النية ربنا يكرمك يحول لك كل الاعمال دي الى عبادة تؤجر عليها. انا باكل وحضرتك بتاكل، ممكن حضرتك بتاكل وتكون ذكي قوي تنوي ان انت بتاكل عشان تستعين بالطعام ده على طاعة الله سبحانه وتعالى، كل لقمة تاكلها تبقى صدقة. انا بشرب وحضرتك بتشرب، لكن انا بشرب بس عشان انا عطشان وحضرتك ما شاء الله ذكي جدا بتقول انا بشرب، مش بتقول بقى يعني بتنوي من جواك ان انت بتشرب بنيه ان ربنا يكرمك، ان الري بتاع الميه ده يخلي جسمك يشتغل فتقدر تقوم تطيع ربنا وتعبد ربنا. انا بروح اشتغل وحضرتك بتروح تشتغل، انا بروح اشتغل عشان احقق ذاتي وانت بقى ذكي اذكى مني، فتقول لا ده انا بشتغل عشان اعف زوجتي واولادي وام وابويا عن سؤال الناس وعشان ناكل لقمه حلال تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى العمل عباده بس ما تشغلكش عن العباده الاصليه اللي هي الصلاه العباده، خد بالك. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح وفي بضع احدكم صدقه، في إتيان الرجل زوجته في الحلال صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. عشان كده موضوع القلوب موضوع خطير جدا جدا ومهم جدا فوق ما تتصور. عشان كده بنقول إحنا مقبلين على فترة صعبة، وبقول مصر الآن في مرحلة اختبار صعب جدا. من خلال استقراء تاريخ مصر كله والله ما مرت مصر بهذه الفترة أبدا، ابتلاءات شديدة جدا ومحن شديدة جدا واختبارات قاسية جدا، والناس بالبلد كده أنا بيجيني مئات الرسائل على الموبايلات يقول لك مش عارفين إحنا رايحين فين، إحنا مش فاهمين حاجة. وبعدين أغلب الرسائل بتتقال كده، حد فاهم حاجة؟ في ناس فاهمة الحمد لله، بس المشكلة في إن إحنا عشان نفهم يعني لازم نعي جيدا أنه لن يكون إلا ما قدره الله. أقسم لكم بالله أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يعلم من الذي سيكون رئيسا لمصر عام 2012، الله يعلم ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. مصدقين؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فإذن فربنا يعلم من الذي سيكون رئيسا. شوف هم دلوقتي رسوا على 23 وقالوا هم دول بقى اللي سينتخبوا. لو أن الله أراد واحدا غير ال 23 هتلاقي فجأة كده لجنة الانتخابات راحت مطلعة قرار، قررنا ان احنا نمد الفترة لمدة يومين فيتولى او يتقدم واحد هو اللي ربنا عايزه وهكذا. لكن طبعا بنتمنى ان واحد طبعا من الفصيل الاسلامي الجميل اللي موجود ان شاء الله ربنا يكرمهم يا رب، يوفقهم ويقدر لهم الخير وينفع بهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. موضوع ان ربنا يعلم مين اللي هيكون رئيس، لكن عايزين نقول يا جماعه احنا بقى محتاجين ان احنا نكون فعلا نكون اهلا لان نكون عبادا لله. خد بالك من حاجه، سواء اتعين رئيس كويس او رئيس مش كويس، نسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقنا بواحد يعني يكون فعلا يعني انسان يعني مطيع لله سبحانه وتعالى، انسان بيرحم العباد، انسان يكون عنده رأفة ورحمه وعدل بين العباد ويرحم الشعب الغلبان ده، ربنا يا رب يكرم الجميع. لكن قصدت ان في النهاية انا عبد لله، سواء ربنا ابتلاني بالسراء ابتلاني بالضراء، انا عبد لله. لان انا لما بتعامل مع ربنا حبيبي، انا بتعامل مع ربنا مش من خلال مرادي انا من الله، ولكن من منطلق مراد الله مني. بمعنى انا مرادي من الله بيني وبينك يعني، وده اي واحد كده، ان انا عايز اعيش شباب على طول، وعايز اكون صحتي حلوه، ونفسي ربنا يشفيني وابقى ما شاء الله الصحه زي الفل، ويبقى زوجتي طيبه وكويسه وجميله، واولادي زي الفل ومتفوقين وجمال، وما فيش اي حاجه، ما فيش ابتلاءات، ما فيش اي مشاكل، عندي فلوس، عايش في مش عارف ازاي. هو ده مرادي من الله سبحانه وتعالى، وهعبد ربنا طبعا يعني. لكن مراد الله منا ان سواء ربنا ادانا فلوس او حرمنا، ان احنا نكون عباد لله. سواء ربنا اداني الصحة او اخذها مني، ان انا اكون عبد لله. سواء ربنا خلاني وزير او غفير، ان انا برضو اكون عبد لله. سواء ربنا ابتلاني أو عافاني، فلازم أكون عبد لله. يبقى إذا من أصل فيا أن أنا أكون عبد لله. ولذلك حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، يوضح المسألة في غاية الوضوح والجمال، يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعم أهل الدنيا ده مش قارون، خد بالك، لأن ممكن يتطرق إلى ذهن واحد فيكم أكيد ده قارون. لا، مش قارون، لأن المولى عز وجل حينما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وقالها بغرور كده، واخد بالك، قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، ركز معايا، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أنت فاكر أن أنت أغنى واحد؟ لا، ده كان في ناس أقوى منك وأغنى منك ألف مرة، ولما كفروا بالله ربنا أهلكهم. فإذا يعني أنعم أهل الدنيا ما هوش قارون، لكن قارون كان مثال فقط يعني للإنسان اللي ربنا أعطاه النعمة وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. ما كان ممكن يخسف به لوحده، قال لك لا، ما البيت دوت اللي هو الدار ديت هي اللي كان فيها الكنوز، وفي نفس الوقت كل ما الناس تعدي وتشوف الدار ديت فهتفتكر قارون، وخد بالك، وربما تطلع حوالينه قصص وحكايات ويقول لك لا ده ربنا ما خسفش بيه، ده هو كان بيقاتل فحصل مش عارف ايه، فالرجل مات شهيد وربنا اعطاه المال والشهاده وسيكون من اهل الجنه، فعشان ربنا يغلق هذا الباب تماما فخسف به وبداره الارض، كل الخزائن عشان ما حدش يطلع خالص، والدار عشان ما حدش يفتكره اصلا، وهو الشخص عشان ما حدش يبص له خالص ولا يغتر به، خدت بالك؟ فخسفنا به وبداره الارض، فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس ضعاف النفوس اللي هم قالوا يا ليتنا لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، في اللحظه دي قالوا ايه؟ قالوا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. لولا أن ربنا من علينا أن احنا ما نبقاش زي قارون كده أغنياء، كان خسف بنا معاه. اللي هم كانوا بيتمنوا بالأمس. عشان كده العلماء بيقولوا: العالم يرى الفتنة وهي مقبلة وهي جاية، خد بالك، والعمي يرى الفتنة وهي مدبرة. هو لما قارون ربنا قال عنه ايه؟ فخرج على قومه في زينته، خد بالك بقى، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده العامة، شوف بقى العلماء بقى، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ف ما كملوش الجملة فجت الفاء بتاعة التعقيب وإيه؟ والسرعة. فخسفنا به وبداره الأرض. شوف المفاجأة، شوف الواقع السريع للآيات كان ماشي وشغال إزاي. هي دي المسألة، إن أهم حاجة في الكون ده كله إن قلبك يبقى قلب سليم. قلب سليم مش إن أنا يعني أتعامل مع الناس بإن أنا أظهر إن قلبي سليم، لا، يكون قلبك سليم بالفعل. خد بالك من حاجة، سلامة القلب تبدو على الوجه. مهما الإنسان حاول يداري عياذا بالله غباء القلب أو خبث القلب أو خبث الطوية أو النوايا الحقودة أو القلوب المظلمة، لازم يبان على الوش يقينا. تجد ده ظاهر في إن إنسان ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من أصحاب القلوب دي، تلاقي عينيه أعوذ بالله مليئة بالخبث والحقد، بتبقى عينيه عاملة زي عينين الذئاب. حاول يشعر الناس ان هو ما شاء الله ان هو يعني انسان دين ووقور وانه انسان طيب، وبيبان عليه ربنا بيظهر ده على وشه. والإنسان الطيب ربنا بيظهر الطيب على وشه. ولذلك شوف سيدنا يوسف عليه السلام داخل السجن في تهمة عرض، تهمة يعني تهمة مصيبة، إن واحد يعني الكريم وابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ده ابن نبي ابن نبي ابن نبي، خد بالك، ورغم ذلك يدخل في تهمة إيه؟ إن هو متهم إن هو عياذا بالله اعتدى على مين؟ على امرأة العزيز، ويدخل السجن وأصحابه في السجن عارفين إن هو داخل في تهمة عرض، ورغم من ذلك خد بالك بقى من الحتة الجميلة دي، قالوا كل واحد فيهم شاف رؤية وحب إنه يشوف تأويلها، قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك إيه؟ من المحسنين. قال لك سمة الإحسان كان على وشه رغم أنه هو متهم في قضية مصيبة، ورغم ذلك لأن قلب نقي، قلب نبي يا جماعة، قلب نقي وطاهر وجميل، خد بالك ما فيهوش أي شيء من الدخن ده، فربنا جعل سمة الإحسان على وشه. نفس الموقف لو تفتكر حضرتك كما عند الترمذي بسند صحيح لما عبد الله بن سلام اللي هو حبر من أحبار اليهود بيقول لما دخل النبي المدينة ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن جفل الناس إلي، يعني أسرعوا إليه، قال فكنت في من انجفل إلي، فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. والله العظيم يا جماعة بيبان، بيبان مهما الإنسان حاول يداري، مهما الإنسان حاول أنه يخبي بيبان. عشان كده بقول لك نظف قلبك، نظف قلبك، خلي قلبك سليم. ده واحد النبي حكم عليه بأنه من أهل الجنة، طبعا ده بوحي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنه فقط ينام كل ليلة وليس في قلبه غل ولا حسد لأحد من المسلمين. والحديث رواه أحمد وجوده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. عشان كده بنتكلم عن مفاتيح القلوب، كلمنا عن 10 مفاتيح، قلنا أول مفتاح مفتاح البسمة، تاني مفتاح كان مفتاح الحلم إن أنت تحلم على الناس، ثالث مفتاح القدوة والأخلاق الطيبة، رابع مفتاح كان مفتاح المال، خامس مفتاح كان مفتاح القوة، سادس مفتاح كان مفتاح الدعاء، والنهاردة هنتكلم عن آخر 4 مفاتيح اللي هو رقم 7 مفتاح العفو. حديث جميل قوي رواه النسائي بسند صحيح أن النبي في فتح مكة أمن الناس جميعا، إدى كل الناس الأمان، أمن الناس جميعا إلا 4 من الرجال وامرأتين. الحقيقة الأربعة من الرجال ذكرت أسمائهم، إنما المرأتان لم يذكر اسم المرأتين. طيب الأربعة من الرجال دول عملوا إيه؟ جرائم حرب، جرائم حرب. مين هم؟ عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، عبد الله بن خطل، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ومقيس بن صبابة. الأربعة دولت عملوا جرائم حرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو متعلقين بأستار الكعبة. أنت تعلم أن القتل في الكعبة الحرم حرام، فما ظنك لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لو دخل واستخبى في الحرم مش كده وبس وراح متعلق بأستار الكعبة اقتله. النبي اللي قال كده ده دليل على عظم الجرم الذي فعلوه، واضح؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة دول كلهم خلاص النبي أباح دمهم، فوجدوا عبد الله، فوجدوا مقيس بن صبابة في السوق فقتلوه، وجدوا عبد الله بن خطل متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، فضل كم واحد؟ فضل 2، فضل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وده كان أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، فراح على طول مستخبي في دار عثمان بن عفان. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس من أهل مكة أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، خرج الناس للبيعة وخرج معهم عثمان بن عفان ومعه عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بايعه يا رسول الله. فالنبي راح بص كده فلا قدامه إيه، فجأة لا قدامه عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح، فراح متدور الناحية الثانية زعلان جدا طبعا لأن ده أنا هدرت دمه، خد بالك، فراح عثمان متدور له من الناحية الثانية بايعه يا رسول الله، فالنبي راح مستدير الناحية الثانية، فراح عثمان بن عفان رايح له بقى الجهة الثالثة وراح موطي كده وقال له بايعه يا رسول الله، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره لهذا الأمر. مشى عثمان بن عفان ومعه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فالنبي راح باصص للصحابة وقال أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله؟ قبل ما يسلم ما اقدرش اقتله بعد ما اسلم، كانش حد فيكم عنده عقل كده يشوفني وانا عمال اعرض عنه وانا قلت لكم ان انا اهدرت دمه، كان واحد فيكم يقوم يقتله ويخرجني من الموقف ده ومن الحرج ده؟ فالصحابه قالوا للنبي يا رسول الله وكيف كنا نعرف؟ هل أومأت إلينا بعينك حتى نعرف؟ بيقولوا له كنت بس اغمز لنا كده بس وإحنا كنا نخلص عليه. شو بقى سيد ولدي آدم اللي ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد. الله أكبر. فالنبي يقول لهم إيه؟ يقول لهم ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. الغمزة دي خيانة، مجرد أن أنا واحد معدي وأنا بغمز لواحد كده بتريق عليه ولا بقول له بسك عليه ولا هي حاجة، خد بالك دي خيانة. أمال بقى، أمال الخيانات اللي النهاردة موجودة، أعوذ بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويكفينا وإياكم شر الخيانة. شفت قد إيه خلق النبي. المهم لم يتبقى إلا واحد، اللي هو مين بقى؟ عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن مين؟ ابن أبي جهل. ابن مين يا جماعة؟ ابن فرعون هذه الأمة، أكتر واحد كان بيعادي النبي عليه الصلاة والسلام. وعكرمة حارب النبي 21 سنة، خدوا بالكم. وبعدين لما لقى الدنيا ضاقت بيه فقال لا خلاص، أنا ما دام هو أهدر دمي ودلوقتي هو بقى يعني محمد عليه الصلاة والسلام، خلاص بقى دلوقتي أصبحت النصرة لي، خلاص فأنا لا بقاء لي في مكة، أنا أروح عند جدة كده واركب أي باخرة ولا أي سفينة واروح أي مكان إن شاء الله حتى يوديني الهند ولا الصين أي حاجة. فالمهم فركب المركب فهاجت الأمواج، والعرب كانوا بيخافوا جدا من ركوب البحر، فهاجت الأمواج. كل اللي كانوا في المركب كانوا كفار كلهم، ما فيش ولا واحد مسلم. فربان السفينة كان كافر بس كان رجل عاقل، قال لهم أيها الناس اعلموا أنه لا ينجيكم هنا آلهتكم التي تنحتونها من الحجارة، الأصنام التايواني اللي انتم بتعبدوها دي مش هتعمل معكم أي حاجة خالص. فقالوا ومن ينجينا؟ قال الله الذي في السماء هو ده اللي هينجيكم. فقال عكرمة والله لئن كان لا ينجيني إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد أن إن أنجاني فلله علي عهد إن أنجاني أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. في نفس اللحظة حبيبي أم حكيم اللي هي زوجة عكرمة بن أبي جهل كانت راحت للنبي وقالت له يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة؟ عكرمة يعني سبحان الله يعني طب عكرمة أسامحه إزاي؟ فقالت له يا رسول الله سامحه. فلما شاف النبي مدى حب الزوجة، مدى حب الزوجة لزوجها بالمنظر ده، فقال لها قد عفوت عنه. فراحت أم حكيم علشان تقابل زوجها عكرمة، فهو كان راجع على شاطئ البحر وهي ريحانه على شاطئ البحر، عرفت طبعا أنه راح إيه يركب سفينة، فتقابله مرتين على الشط حاجة كده، ولا أحلى مخرج في العالم يجيب المشهد ده يعني. فقالت له لقد عفى عنك النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عكرمة وراح رايح معاها للنبي، واقف طبعا يعني تخيلوا معاها المنظر بقى، واقف قدام النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيحاربه 21 سنة وياما أذاه ودبر مؤامرات شديدة لقتل النبي، فواقف قدامه راسه في الأرض. ثم قال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ ربنا يغفر لي اللي أنا عملته معك. فتبسم النبي راح فتح له باب الأمل، ودائما النبي كان يفتح باب الأمل للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. قال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ خلاص اتمسح اللي فات ده خلاص. فقال والله يا رسول الله، كأنه بقى خلاص فكه من إيه؟ من القيد اللي كان متقيد فيه ده، لأنه كان خايف أن ربنا ما يقبلش توبته يعني وإسلامه. فقال له والله لك علي عهد يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وظل هكذا عكرمة على الطاعة حتى مات، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن عكرمة، وظل يجاهد إلى أن وصل إلى معركة اليرموك ولقى المسلمين بيتهزموا، فجمع الناس وقال من يبايع على الموت؟ فبايع 400 واحد، وظلوا يقاتلون حتى كان أول من قتل عكرمة ابن أبي جهل وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومات عكرمة رضي الله عنه وأرضاه. كان ضمن مشاهد العفو الجميلة في حياة النبي عليه السلام يوم ما راح طائف 90 كيلو على رجليه صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك 90 كيلو على رجليه، طب ليه هو النبي ما كانش عنده دبة؟ لا كان عنده، طب بلاش عنده، وحتى لو ما كانش عنده الصحابة ما كانش عندهم دبة، حدش فيهم يقدر يسلفوا الدبة بتاعته؟ يقدروا طبعا ويتمنوا، أمال ليه مشي 90 كيلو على رجليه؟ لسبب بسيط، لأن هو خارج، لو المشركين شافوه خارج راكب دابة هيعرفوا إن هو رايح يستنصر بالقبائل اللي جنب مكة علشان يعني يساعدوه في ضد كفار قريش، فهيجروا وراه. فهو خرج بيتمشى برجليه على رجليه علشان ما حدش يظن إن هو خارج من مكة خالص، وكأنه بيتمشى بيتمشى بيتمشى بيتمشى لحد ما وصل لحتة معينة وبدأ يمشي، هم مش واخدين بالهم، فراح مكمل على رجليه صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل الطائف ومعاه زيد ابن حارثة. سبحان الملك، راح هناك عرض عليهم الإسلام، لا كان عايز جاه ولا ملك ولا وزارة ولا أي حاجة في الدنيا دي كلها، كل اللي عايز ياخد بإيد الناس ديت لجنة ربنا سبحانه وتعالى. الكل رفض أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفضوا يستجيبوا ليه. وبعدين النبي عليه السلام قال لهم طب خلاص، يعني إذ فعلتم هذا فاكتموا عني، مش لازم بقى تقولوا الكفار قريش إن أنتوا عملتوا فيا كده. قالوا له لا، سنخبر كفار قريش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، وهو مهموم، فضل ماشي مش دريان، النبي ماشي مش دريان هو رايح فين. شوف شدة الهم بقى اللي كان في قلب النبي. فضل ماشي مش دريان قد ايه، 5 كيلو، لحد ما وصل لمكان اسمه قرن الثعالب. فهو في قرن الثعالب سمع صوت جاي من سحابة، بيقول فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فوالله لئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. لو مكان النبي تعمل ايه؟ يستاهلوا طبعا، اهل مكة واهل الطائف يعني يطربق عليهم الجبلين والواحد يعني يفرح. ابدا النبي ما عملش كده، نهر الرحمة ينبوع الحنان، قال لا، اني لأرجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا سلام، ده النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم ما يرجع لكفار مكة يوم فتح مكة، وهم اللي رموا سلى الجزور على ظهره ورموا التراب فوق راسه وطردوه من مكة واتهموه في عرضه ودبروا 9 مؤامرات لقتلي وقتلوا بعض أصحابي وأخذوا ديار وأموال أصحابي وفعلوا بهم الأفاعيل، ورغم ذلك عاد النبي فاتحا منتصرا، وهو اللي بدأ بالكلام مش هم اللي بدأوا. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. هي دي مشاهد العفو الجميلة اللي خلت ناس كتيرة منهم انفتحت قلوبهم للإسلام وأسلموا. وعلى فكرة يوم فتح مكة من ضمن العظماء اللي أسلموا في يوم فتح مكة، تخيل مين؟ حكيم بن حزام، خالد ابن الوليد، عمرو بن العاص، أبو سفيان بن حرب، دول من العظماء اللي أسلموا في يوم فتح مكة. يوم فضلوا 21 سنة في عداوة وحرب ضد النبي، ولكن أسلموا وربنا نفع بهم الإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن المفاتيح يعني، تعالى برضو نكمل مفتاح العفو برضو في آخر مثال كده جميل، مثال ثمامة ابن أثال، والحديث أيضا في الصحيحين. ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. أهل اليمامة دول عاملين زي إيه؟ عاملين مثلا زي المنوفية للقاهرة. المنوفية منطقة زراعة بقى، والمنوفية وأمثال منطقة المنوفية، المنوفية والشرقية والغربية والحتة دي اللي هي مليانة بقى إيه؟ غطان وزراعة وواوا. فالمنوفية والحتة دي كلها والمناطق الزراعية الجميلة اللي حوالين دي، حوالين القاهرة دي، هي دي اللي بتورد الأكل والشرب والفاكهة والخضرة للقاهرة والجيزة، صح كده؟ فدي مدن ودي إيه؟ أرياف، بتخدم إيه؟ المدن في نهاية توصل لهم الأكل والشرب وواوا. فمهمة جدا الأماكن دي، لأن إحنا لو ما فيش زراعة هناكل منين؟ فمنطقة اليمامة بالنسبة لمكة كانت كده، كانت زي المنوفية بالنسبة للقاهرة، هم اللي بيزرعوا هم اللي بيعملوا، وأهل مكة ما بيأكلوش إلا من إيه؟ من أهل اليمامة. فسيد أهل اليمامة بقى اللي هو ثمامة ابن أثال، في يوم من الأيام راح يعتمر اعتمار بقى اللي هو بتاع الكفار، يعني لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكت. يعني كانوا برضو بيشركوا بالله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ فالمهم فثمامة بن أثار كان في نفس اللحظة دي كان النبي مطلع سرية من السرايا علشان يعني تقبض أو يعني راح لمسألة ما، يعني حاجة كده إيه مهمة حربية. فلقوا ثمامة بن أثار فأسروه، هم ما عرفوش خالص لحد ما راحوا بيه مسجد النبي عليه السلام وراحوا ربطوه في سارية. جه وقت صلاة العصر النبي داخل فلقى مين؟ ثمامة. فقال: ألا تعلمون من هذا؟ أنتوا مش عارفين مين اللي ربط له ده؟ فقالوا: لا نعرفه يا رسول الله. قال: هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. خد بالك، ثمامة بن أثال ده كان مدبر حوالي 3-4 مؤامرات لقتل النبي، والنبي عارف. شوف بقى مدى العفو. تخيل حضرتك لما تكون عارف إن في واحد حاول يقتلك مرة 2-3-4 ودلوقتي واقع في إيدك ومربوط في المكان بتاعك وحواليك أصحابك. شوف تعمل فيه إيه بقى؟ سبحان الملك. ايه اللي حصل مع ثمامة؟ متهيألي وقت الفاصل دلوقتي صح؟ طيب ايه اللي حصل مع ثمامة؟ وقدامنا لسه شوية فاصل؟ طيب ايه اللي حصل مع ثمامة وقصة العفو كيف تمت مع ثمامة؟ ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير، يعني ان شاء الله راجع لكم، انتظرونا. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف المفتاح الجميل دوت، مفتاح العفو. شوف هيفتح القلب ده ازاي. الرجل ده حاول يقتل النبي 4 مرات وفعلا كان نفسه يقتل النبي بأي طريقة، ورغم ذلك وقع دلوقتي في ايد النبي ومربوط في سارية يعني لا يستطيع انه يتحرك، وبعدين النبي واقف وحوالينه كل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ورغم ذلك خش النبي. شو بقى اسلوب النبي عمل ازاي؟ قال له: ماذا عندك يا ثمامه؟ قال: عندي خير يا محمد. كان لسه ما اسلمش. ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. لو هتقتل هتقتل واحد بقى، يعني تقول انا قتلت واحد زعيم القبيله بتاعته. وان تنعم عمر ما هنسى لك العمر كله، هفضل افتكرها لك ان انت انعمت عليا واطلقت سراحي. ولو عصت الفديه فسل تعطى منه ما شئت، اللي انت عايز اطلب ان شاء الله حتى مليون. فنظر النبي الى ثمامه ثم نظر الى اصحابه وقال: اكرموا ثمامه. اكرموا ثمامه، بس الكلمه دي بس كده كل واحد من الصحابه اللي عنده أكل في البيت راح جاب له، اللي عنده فاكهة جاب له، اللي عنده، شوف لو واحد ما عندوش غير الحاجة دي كان بيجيبها بسبب كلمة النبي أكرمه ثمامة. ثمامة مربوط في السارية 3 أيام، بيشوف النبي والصحابة هم بيصلوا صلاة الخمسة، بيشوف النبي وبيتكلم مع الصحابة وبيتعامل معاهم وبيربيهم وبيديهم دروس وكل ده، وثمامة يشاهد. تاني يوم النبي يقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد. نفس الكلمة. في اليوم الثالث مر عليه النبي عليه السلام، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي: أطلقه ثمامة، مش عايزين حاجة. ثمامة مش مصدق نفسه، بقى معقولة يوم ما ربنا مكنه مني وأنا اللي كنت عايز أقتله يقوم يسيبني بالمنظر ده؟ فخاف ثمامة ان هو يسلم قدام النبي لحد يظن ان هو اسلم خوفا من النبي واصحابه. فمشي وراح بعيد كده في مكان فيه نخيل كده وميه، اغتسل غير لبسه خد بالك، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح قايل له كده بعض الكلمات كل ما افتكرها اقول سبحان الملك، سبحان مقلب القلوب. قال: والله يا رسول الله، ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. ثم قال له: يا رسول الله، إني كنت أنتوي العمرة فماذا أصنع؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: إما أن يكون قد بشره بأن الله قد غفر ذنوبه، أو أن الإسلام يجب ما قبل، أو بشره بالجنة. فذهب ثمامة ملبيا ليعتمر ويكون أول مسلم يدخل ملبيا إلى مكة. أول مسلم منذ بعثة النبي وإلى قيام الساعة يدخل ملبيا هو ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. واخد بال حضرتك؟ فدخل ثمامة وبيقول لبيك اللهم لبيك، وبقى بيلبي ما شاء الله تلبية المسلمين. فسمعوه المشركين نزلوا عليه ضرب. مين اللي عرفوا؟ العباس عم النبي عليه السلام. قال أتدرون من هذا؟ أنت عارفين بتضربوا مين؟ قالوا من؟ قال ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة اللي بيجيب لكم الأكل والشرب والحنطة، والله يعني أنتوا ده أنتوا ضاعتوا نفسكم. فقام ثمامة وقال والله لا تصل إليكم حبة حنطة حبة قمح حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وراح لكل تجار أهل اليمامة قال لهم اوعوا توصلوا أي حاجة لأهل مكة، وانقطع الطعام عن أهل مكة. حتى يقول الراوي حتى أكلت قريش العلهز. إيه العلهز ده؟ اللي هو الوبر، الوبر بتاع الجمال ومخلوط بالدم ومشوى على النار، حاجة استغفر الله العظيم يا رب، يعني إيه حاجة ما تتكلش. الناس اللي كانوا مرفهين وفي يوم غزوة بدر كانوا بينحروا كل يوم 10 جمال، دلوقتي بيأكلوا الوبر. الوبر قال حضرتك من كتر الجوع. فأرسلوا إلى نهر الرحمة صلى الله عليه وسلم وقالوا له ننشدك الله والرحم إلا أمرت ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة. فأمر النبي ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة، فأرسل إليهم وقال أما إذ أذن النبي أرسلن إليكم الميرة. حقيقة نماذج في منتهى الروعة. آخر نموذج للعفو كان برضو جميل قوي قوي، كان بعد غزوة بدر بالظبط. واحد اسمه عمير بن وهب وواحد اسمه صفوان بن أمية، قاعدين هما الاثنين كده عند حجر إسماعيل عند الكعبة. وبعدين صفوان بن أمية عمال بزعلان بقى على اللي ماتوا في يوم غزوة بدر، أبو جهل بقى والشلة الجميلة بتاعتهم دي. فبيقولوا والله ما في العيش خير بعد قتل القليب اللي ترموا في البئر بتاع القليب ده وفي غزوة بدر، ما فيش والله الواحد مريض مش جايله نفسي يعيش بعد أبو جهل والعالم اللي ما يعلم بقى لربنا دي. فقام ايه عمير بن وهب قال له والله لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا. قال له بس خلاص ما تشغلش بالك، دينك عندي انا اللي هسد الدين بتاعك، وعيالك عيالي هيتربوا مع عيالي، وانا رجل غني وانت عارف معايا فلوس قد ايه، واذهب الان لتقتل محمدا. وراح مديله كميه فلوس كبيره. ليه؟ لان عمير بن وهب ابنه كان مقصور في غزوه بدر موجود عند النبي، بحيث ان هو لما يروح هناك وحد يشوفه رايح هناك ما يشكش انه جاي يقتل النبي، يقول له جاي ليه؟ او جاي عشان افدي ابني، جاي بالفلوس اهو، جاي يقدم الفداء عشان اخد ايه؟ عشان اخد ابني. وراح عمير بن وهب من شده الغل ربنا يعافيك راح جايب السيف بتاعه وراح مولع عليه نار، خلى السيف لحد اما الحديد بقى لونه احمر، واخد بالك؟ وراح غامس السيف في السم فاصبح الحديد مسموما. ليه؟ عشان لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي يضربه ربنا يعافينا يا رب من الرقبه مثلا وكده ما طلهاش، جه ضربه السيف في الايد في الرجل في اي مكان يموت. ليه؟ لان السم السيف مسموم، فالسم يوصل من اي مكان. وذهب الى المدينه. مين اللي شافه اول واحد؟ عمر ابن الخطاب. فقال عمير بن وهب شيطان قريش، واخد بالك يعني ايه؟ عمر الخطاب عارفه يعني. قال له عمير بن وهب شيطان قريش والله ما جاء إلا لشر، وراح جايبه من أفاه وداخل بيه على النبي عليه السلام. فنبي عليه السلام يقول له دعه يا عمر، يقول له يا رسول الله بيده سيف، أنا خايف إن أنا أسيبه يمسك السيف يعورك ولا يعمل أي حاجة. قال دعه يا عمر تخافش، فتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال جئت من أجل فكاك أسيري، انا ابني مقصور عندكم فانا جاي عشان افكه وجايب الفلوس معايا. قال اصدقني يا عمير لماذا جئت؟ قال والله ما جئت الا من اجل فكاك اسيري. قال فما بال هذا السيف في عنقك لما انت جاي عشان تفك الاسير، جايب السيف وحطه في رقبتك ليه؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا في يوم بدر شيئا؟ ما احنا انضربنا في بدر لحد ما جالنا حب الشباب، ولا نفعت لا سيوف ولا رمح ولا اي حاجه. قال يا عمير بل جلست انت وصفوان بن اميه في الحجر فقلت له كذا وقال لك كذا، وقلت له كذا وقال لك كذا، فقلت له إني ذاهب لقتل محمد والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير والله ما أخبرك بذلك إلا الله، محدش يعرف ده، أنا وصفاني كنا بنتكلم مع بعض، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي متيقن بوحي من السماء أن الرجل ده جاي يقتله، ورغم ذلك يقول إيه؟ أكرموا أخاكم، اللي هو مين؟ عمير بن وهب، خلاص بقى أخوهم بقى دلوقتي أسلم خلاص. أكرموا أخاكم وفقهوه في دين الله وأطلقوا له أسيرة، ببلاش بقى لا فدية ولا أي حاجة. فأخذ أسيره وعاد إلى مكة. قبله صفوان بن أمية، ها ماذا صنعت؟ قتلت محمدا؟ قال بل أسلمت. فراح مخاصمه، فضل بقى التاني كده إيه بأسلوب جميل كده وبطريقة رحيمة لحد ما أقنع صفوان بن أمية أن يسلم وكل أهل بيته بفضل الله سبحانه وتعالى. العفو، العفو الجميل قوي، ان انت يكون حد اذاك اعف عنه وعرفه ان انت عفوت عنه، لعل وعسى لو كان هو مش مسلم ممكن يسلم، ولو كان مسلم ولكنه عاصي ممكن يلتزم، ولعل وعسى يمكن فعلا العفو بيغير قلوب كتير قوي. العفو بيخلي الانسان اسير العفو ده، يعني فعلا يعني كما قال الشاعر: احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه. لكن الإحسان عشان يستمر وعشان تستطيع أن أنت تملك هذا الإنسان لابد أن تطبع الإحسان بإحسان آخر، كل شيء يبقى فيه إحسان وهكذا. فالعفو كان مفتاح جميل جدا جدا. رقم 8 من ضمن المفاتيح الرائعة، مفتاح فتح باب الأمل. عمرو بن العاص لما أسلم في يوم فتح مكة وجيه رايح يسلم على النبي، والحديث رواه مسلم، فرايح يبايع النبي ويسلم عليه، فلسه النبي بيمد إيده راح هو مرجع إيديه. قال ما بالك يا عمرو، ما شأنك؟ إيه اللي حصل لك؟ يعني مديت إيدك عشان تبايعني وتسلم، إيه اللي خلاك ترجع إيديك؟ قال أشترط يا رسول الله. قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ما قد سبق، المصايب اللي أنا عملتها ديت لو دخلت الإسلام وهي لسه في ميزان سيئاتي يبقى ملوش لازمة، هيتكتب في ميزان إن أنا عاديتك؟ يتكتب في ميزان إن أنا حاربتك؟ يتكتب في ميزان إن أنا أذيتك؟ لأ. فتبسم النبي وقال نفس الكلمة التي قالها لعكرمة، قال يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فبايع عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ونفس الموقف حصل مع حكيم ابن حزام. خدوا بالكم من حاجة، حكيم ابن حزام كان من أعز أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، يعني قبل البعثة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس باتفاق وبإجماع قالوا أول واحد سيسلم مع أبو بكر هو حكيم ابن حزام. لكن العجب العجاب إن حكيم ظل على كفره 21 سنة. حكيم ده مين يا جماعة؟ تخيلوا، تعرفين مين عمته؟ عمة حكيم ابن حزام هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، دي عمته، عمته أخت أبوه مباشرة، خد بالك. لدرجة لو حضرتك تتابع قصة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة لما أمه كانت خارجة بيه لزيارة بعض أخواله وبعدين طلعت عليهم قبيلة أو قافلة وخذته وباعته في سوق عقاظ، فاشتراه حكيم بن حزام وراح مقدمه هدية لعمته خديجة بنت خويلد. ولما تزوج النبي خديجة بنت خويلد ورأت خديجة حب النبي لزيد وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وأعتقه، فبدلا من أن يكون عبدا أصبح زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام بعد 21 سنة عداوة رايح للنبي بيقول له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ نفس السؤال بتاع الثلاثة، عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص، حكيم بن حزام. فقال يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فأسلم حكيم بن حزام وعاش على الطاعة إلى أن مات النبي وهو عنه راض. حكيم بعد موت النبي عليه السلام راح يحج 3 مرات. في المرة الأولى أخذ معه 1000 شاة وذبحها وأطعم فقراء الحرم. السنة اللي بعدها خد 100 ناقة 100 جمل وذبحهم جميعا وأطعم بهم فقراء الحرم. في السنة الثالثة بقى خد 100 عبد اشتراهم من سوق العبيد، خد 100 عبد وراح في يوم عرفة ولبسهم حاجات كده في الأعناق كده، حاجات كده ايه خد بالك، خواتيم كده ومكتوب عليها عتقاء للرحمن. وقف يوم عرفة يبكي ويقول اللهم إني أشهدك أني أعتقت رقابهم جميعا ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك، فأعتق رقبتي من نار جهنم. رجع بعد المرة الثالثة ونام على فراش الموت وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو ماسك المصحف ويقبله يقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ومات رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده بنقول افتح باب الأمل للناس تلاقي القلوب تتفتح. ناس كتيرة جدا من الشباب اللي هم بيسموهم كده يعني ما فيش فيهم أمل، خد بالك، اللي هم مسجلين خطر واللي مش عارف ايه، والله العظيم يا جماعة كنت أقف مع واحد فيهم أكلمه بيني وبينه بعيد عن صحابه وبعيد عن الناس، ألاقيه بيبكي ويقول لي والله العظيم يا شيخ محمود أنا مش كده، والله أنا مش كده، بس احنا عايشين في مجتمع كله ذئاب. قلت له لا طبعا مش كله يعني. قال لي لا انا حاسس بكده، انا حاسس احساسي ان احنا عايشين في مجتمع كله ذئاب، ولو ما كنتش ابقى كده الناس هتاكلني. شوف قد ايه، شوف قد ايه لما الشر بيبدا من واحد للتاني للتالت، ممكن انت تتخيل في لحظه من اللحظات ان المجتمع كله بقى شر، لان الشر واضح قوي على السطح، واضح كده. شوف الفترة اللي فاتت كمية البلطجية اللي انتشروا في البلد، تقول ايه ده مش ممكن، البلد فيها المخزون الاستراتيجي ده كله بتاع البلطجية، ده البلطجية دول ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ده احنا نجمعهم ونروح نرميهم كده فين؟ في اسرائيل، خد بالك، في فلسطين عفوا، عشان يقتلوا اليهود، احنا هنسميها دولة اسرائيل، هي دولة فلسطين ان شاء الله، خد بالك، ونروح نرميهم كده في فلسطين ونقول لهم بقى شفتوا اللي بتعملوه في مصر بقى، والناس اللي عاملين بتقتلوهم وتسرقوهم ده، اعملوا بقى اللي انتوا بتعملوه ده بس باخلاص بقى مع اليهود، وربنا هيكرمكم ان شاء الله وتؤجروا، واللي يموت منكم ان شاء الله راح حسابه شهيد ان شاء الله، ولا نزكيه على الله، حاجه جميله قوي، خد بالك. لكن وجود المنظر ده يخيلك ايه المجتمع عامل كده ليه، خدت بالك. فسبحان الله، فانت لما تشوف حد واقع في معصيه، تشوف حد كافر حتى مش مسلم، افتح له باب الامل انك لو اسلمت قل للذين كفروا يعني سبحان الله ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق. شوف رحمه ربنا عامله ازاي. شوف لما رجل يجي للنبي عليه السلام، والحديث رواه المنذري بسند جيد، ويقول له يا محمد، كان لسه ما اسلمش، يقول له لقد عملت ذنوبا، اني قد عملت ذنوبا لو وزعت على اهل الارض لاغرقتهم اجمعين. يقول له انا عملت ذنوب لو توزع على اهل الارض والله اتغرقهم كلهم. فيروح النبي مبتسم، مع ان الحقيقه الموطن لا يعني لا يقتضي البسمه، ده انت المفروض تنهار، ده راجل كبير في السن يعني بينه وبين الموت شعره، لكن شوف حكمه النبي وشوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. فابتسم النبي في وجهه وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد. مش ممكن حد يشوف بسمه النبي وما يشهدش. قال اشهد. قال ابشر. خد بالك كل ده في متابعة ما بين الأرض والسماء، جبريل جاي له بيقول له يا محمد، قل له يا رسول الله، قل له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ لو قال لك أشهد قل له أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فراح النبي قايلها له، فالراجل مش مصدق نفسه، قال له وغدراتي وفجراتي، أنت ما تعرفش أنا عملت إيه؟ قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر الله أكبر، طبعا كان متقيد في الذنوب والبلاء اللي هو عمله، الله أكبر الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وينزل جبريل بالآية التي تتلى إلى يوم القيامة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان كتير من الشباب يجي يقول لي أنا عملت وسويت و ربنا يغفر لي يا شيخ محمود. اقول له لا طبعا، يغفر لك ايه؟ انت بتهرج؟ يغفر لك ازاي يا ابني؟ ده ربنا هيبدل لك سيئاتك حسنات، بس تتوب وتخليك جدع كده وراجل. يقول لي يا سلام، ده مش هتلاقي ارجل مني، تبت الى الله. خد بالك، هي كده، افتح له باب الامل تلاقيه على طول مقبل عليك. انما بقى تقعد بقى تكشر له بقى وتقطب في جبينك وتضرب ال 111 وايه يا ابني، انت فاكر الدين ايه يا ابني؟ عايز بعد الذنوب دي كلها توب؟ طبعا مالكش توبه. ما هو ده نفس اللي حصل مع مين؟ مع قاتل 99. والحديث في الصحيح ان الرجل قتل 99 واحد، في نظرنا احنا ده مش مسجل خطر، ده هو الخطر نفسه، خد بالك. فراح قال دلوني على اعلم اهل الارض. اظن الطلب واضح يا جماعه، بيقول دلوني على مين؟ على اعلم اهل الارض. هم غلطوا، دلوه على اعبد اهل الارض، والعابد قد يكون عابدا لكن قد يكون جاهلا، خد بالك. فرح له قال له انا عملت كذا وكذا وكذا، هل لي من توبه؟ قال له توبه مين يا ابني؟ ده انت 99 نفسه ولسه عايز توب يا ابني، انت داخل نار جهنم، داخلها يعني من اوسع ابوابها، واخد بالك؟ يعني انت هتيأسني من رحمه ربنا؟ خلاص يا ابني ما فيش لا يسوى، هو ما ينفعش. قال له طيب ما دام انا رايح نكتر الفضايح، هم 99 نقفلهم 100 بقى عشان يبقوا كده ايه اليوبيل الذهبي، واخد بالك؟ وراح قتله. ليه؟ لانه يأس من رحمه ربنا ولانه جاهل، خد بالك؟ من يحول بين الانسان وبين التوبه؟ فالراجل برضه صادق وعايز يتوب، قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعلم اهل الارض، العالم يشخص ويدي الدواء. قال ماذا صنعت؟ قال له هل لي من توبه؟ قال طبعا، ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن ماذا صنعت؟ عايز اعرف بقى المشكله اللي عندك. قال له قتلت 99 ولسه قاتل 100 حالا لانه يأسني من رحمه ربنا. يعني ايه؟ انا متخيل المنظر كده، يعني لو هتيأسني انت كمان ان شاء الله يبقوا 101 ويبقى وتر، يعني واخد بالك؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبه، ولكن اخرج من تلك الارض. كون ان انت قتلت 100 واحد ولم تعاقب وما تقدمتش المحكمه ولا اتشنقت، ده معناه ان دي ارض سوء، فاخرج منها واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، الى اخر القصه اللي حضراتكم عارفينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، عشان يعرفك اوعى تيأس حد من رحمه ربنا. احيانا يا جماعه في ناس ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، والله بيبقى كلها عن جهل، يعني يجي قابل واحد يقول له عملت كذا، هل لي من توبه؟ يقول له طبعا مالكش توبه. الذنب ده بالذات مالوش توبه، ايش عرفك؟ هو في ذنب مالوش توبه؟ ده الشرك ليه توبه. قل للذين كفروا، الكفر ده ايه؟ مش كفر؟ ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، خد بالك، وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. لو هتعودوا بقى للكفر مره تانية، انت عارفين احنا عملنا ايه في الامم اللي قبليكم؟ اهلكناهم، خد بالك، سبحان الملك. فاذا اوعى تيأس حد من رحمه ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يخبر عن رجلين من بني اسرائيل كانا متواخيين، الاثنين كانوا اصحابه متقربين قوي من بعض، كان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا، فكان المجتهد يمر على المذنب يقول له اقصر. طب ودي طريقه دعوه؟ اقصر يعني خف يعني، فيفضل يقول له اقصر اقصر، وحد ما في مره قال له والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. فالنبي بيخبر ان الكلام ده حصل بني اسرائيل، بينقلنا بقى المشهد يوم القيامه. قال فلما مات اجتمع عند ربهم جل وعلا، عند ربهما جل وعلا، قال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ انت عمال بتوزع الجنه والنار بمزاجك وانت تملكها، اذهبوا به الى النار. ثم قال للمذنب اذهبوا به الى الجنه. اوعى تيأس حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. المفتاح التاسع مفتاح الوفاء، كل ما يكون عندك وفاء ربنا هيفتح بك القلوب والله العظيم. حديث جميل قوي رواه احمد وابو داود بسند صحيح عن ابي رافع قال بعثتني قريش برساله الى رسول الله، فلما رايته وقع في قلب الاسلام، فقلت لرسول الله لا ارجع الى قريش. قال لا، اني لا اخيس العهد ولا احبس البرد، انا عمري ما بنقض عهد حد ولا احبس اي رسول من الرسل اللي جايين من عند الناس التانيين ابدا، لا يمكن. ارجع الى قومك، فان كان الذي في قلبك ما زال في قلبك فارجع مره اخرى، بس ما تجينيش كرسول، تعال لي بقى تسلم لوحدك. فعاد الى قريش، ثم عاد مره اخرى واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام سيد الاوفياء، وياما اثر في حياه ناس كثيره جدا بوفائه صلى الله عليه وسلم. اخر مفتاح هو مفتاح خاص الحقيقه مش بينا احنا بقى، هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده المفتاح رقم 10 اسمه مفتاح المعجزات. ياما ناس يا جماعه، ياما ناس من المشركين قلوبهم انفتحت بسبب رؤيه معجزه، بسبب رؤيه ايه من الايات. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يهاجر من مكه الى المدينه، وقريش قالت 100 ناقه لمن ياتي بالنبي وابي بكر حيا او ميتا. سراقه ابن مالك قال لك ربنا يكرمني كده بقى واخد انا 100 ناقه، وفعلا وصل لحد النبي، ولكن ساخت قوائم الفرس غير ست في الرمل. وبعدين بدا بقى يستقسم بالازلام، والازلام بتقول له اوعى تتبعه، رغم ذلك يعني ايه عاند الازلام وراح رايح ورا النبي. فساخت اقدام الفرس مره تانية، حتى اما مره ثالثه ساخت اقدام الفرس، فسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفو عنه، ان يسامحه، وراح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله لا احاربك ولا افعل شيئا، ولكن اعطني عهدا. لما قابلك بقى في مكه كده يعني ايه العهد بقى، ان انت ايه تقبل مني اسلامي وتعطيني الامان. فاعطاه النبي الامان صلى الله عليه وسلم. وبعد كده سراقه رجع وخد بالك وايه، وبقى اي واحد يساله يقول له يا محمد ده كان في المكان ده، يقول له لا ده في المكان التاني، وراح ايه بتوهم. النبي قال له ساعتها ايه؟ قال كيف بك يا سراقة اذا لبست سواري كسرى. يا سلام، كسرى ملك فارس سبحان الملك. ويجي يوم الفتوحات الاسلاميه في بلاد فارس، لما جاء سعد بن ابي وقاص بكنوز كسرى وسواري كسرى لعمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب اين سراقه؟ فقال ها انا يا امير المؤمنين. قال تعال ايها الاعرابي البس سواري كسرى كما وعدك النبي صلى الله عليه واله وسلم. وسراقه بن مالك لبس سواري كسرى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام جاء رجل اعرابي، انا فاضل معانا 5 دقايق ونص فهنحكي فيها بس بقيه المعجزات ديت. جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتسلم يا اعرابي؟ قال لا اسلم حتى ارى ايه. فقال له ارايت ان دعوت لك شجره النرجس اتؤمن؟ قال اجل. فقام النبي واشار الى شجره النرجس، خد بالك والحديث رواه احمد بسند جيد، فجاءت الشجره تخد الارض خدا اي تشق الارض شقا حتى وقفت امام النبي ونطقت الشهادتين 3 ثم عادت بامر النبي فاسلم الرجل. اخر مثالين، مثال ايضا اعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ايده ضب. الضب ده حاجه كده عايشه في بلاد الخليج في ارض الجزيره، عامل زي التمساح بس بري، حاجه صغيره كده يعني. فالرجل جاي مع الضب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن يا أعرابي؟ قال والله لا أؤمن، كأنه بيعجز النبي صلى الله عليه وسلم، لا أؤمن حتى يشهد لك الضب. فنظر النبي إلى الضب وقال أتشهد علي؟ أتشهد لي؟ فوقف الضب على رجليه الخلفيتين ونطق الشهادة، فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن مفاتيح القلوب العشرة اللي احنا ذكرناها حاول تشتغل عليهم. احنا قلنا المفاتيح في عجالة سريعة كده بنذكر حضراتكم بيها، لو حد فيكم عايز بس يكتب كده يعني رؤوس أقلام كده، مفتاح البسمة والرحمة، اشتغل على المفاتيح ربنا يفتح بك القلوب، عشان محتاجين ان فعلا بلدنا وكل بلاد المسلمين ترجع فعلا خير بلاد الأرض، وعايزين خلافة إسلامية ترجع، وعايزين نعيش الناس في شرع ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم بلا تشدد ولا تزمت ولا تعنت ولا شدة ولا بطش ولا أي شيء، وإنما بالنعيم والرحمة والعدل والإحسان. ربنا يكرمنا ويكرمكم. مفتاح البسمة والرحمة ده رقم 1، مفتاح الحلم إن أنت تحلم على الناس ده رقم 2، مفتاح القدوة والأخلاق الطيبة ده رقم 3، مفتاح المال تقدم هدية خدمة شفاعة حسنة مساعدة، ممكن تساعده في أي شيء بالمال ما فيش مشكلة خالص. مفتاح المال رقم 4، مفتاح القوة، مش إنك تضرب حد لكن إن أنت تظهر له أو يرى فيك القوة في الأخلاق، قوة في الدين، قوة في التقدم، قوة في العلم، قوة في في في الابتكار، قوة في كل حاجة ما شاء الله. رقم 6، مفتاح الدعاء، واحد يكون مش مطيع لربنا سبحانه وتعالى ادعي له ان ربنا يفتح قلبه ويفتح صدره، ربنا يفتح قلبه ان شاء الله. رقم 7، مفتاح العفو. رقم 8، مفتاح فتح باب الامل. رقم 9، مفتاح الوفاء. رقم 10، دي مش بتاعتنا، مفتاح المعجزات. في الدقيقتين الفاضلين، اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت ان تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ارزق مصر بحاكم يعرف قدرك يا رب العالمين، ويعرف حقوق العباد، ويحكم بين الناس بشرعك وسنة نبيك صلى الله الرحمة والعدل والإحسان بين العباد. اللهم ول علينا من يتقيك فينا يا رب العالمين، ومن يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أغث إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم على هذا المجرم اللعين. اللهم انصرهم على بشار الأسد يا رب العالمين. اللهم خذ بشارا وأعوانه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسامحوني في لحظة نسيت حاجة مهمة جدا، إن إحنا عاملين مسابقة إن شاء الله هنشوف هنفرز النتيجة بتاعتها يوم الحد القادم على قناة الشباب إن شاء الله، وهتكون الجايزة 16 مجلد، هي الموسوعة الذهبية للطفل والشاب المسلم إن شاء الله في جميع علوم الدين. بعتولنا الإجابات على السؤال اللي هقوله دلوقتي، من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ ابعتوا الإجابة إن شاء الله على الإيميل اللي هيظهر لكم على الشاشة إن شاء الله، وإن شاء الله هيوصل لنا الإجابات هنفرزها يوم الحد اللي جاي، والفائز هدله على عنوان المكتبة يروح يستلم المجموعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا من ثنيات يدها وجبال